السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج اليوم الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد للعلامة أبي الحسن ابن العطار الدمشقي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة المشارك علي بن إبراهيم ابن داود الشافعي الدمشقي، يكنى بأبي الحسن ويلقب بمختصر النووي لشدة ملازمته له، ويعرف أيضا بعلاء الدين. وتقدم غير مرة أن الألقاب التي تضاف فيها الأسماء إلى الدين أقل أحوالها الكراهة، وهي من الدخائل الأعجمية في الأوضاع العربية، فلم تكن العرب تعرفها حتى داخلت العجم ففشت فيها هذه الألقاب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد غرة شوال يوم عيد الفطر سنة 54 و600. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن جماعة منهم يحيى بن شرف النووي وعلي بن أحمد ابن عبد الدائم وإسماعيل ابن إبراهيم ابن أبي اليسر ومحمد بن عبد الله ابن مالك صاحب الألفية المعروفة في العربية، واختص بأولهم فكان شديد الملازمة له حتى أضيف إليه فكان شيخ تخرجه، وعرف كما تقدم بمختصر النووي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، انتفع به رحمه الله في علوم الرواية والدراية جماعة من مشاهيرهم محمد بن أحمد الذهبي صاحب التآليف المشهورة في التاريخ والسير، وكان أخا له من الرضاعة، ومنهم القاسم بن محمد البرزالي وإبراهيم بن أحمد التنوخي ومحمد بن علي ابن الزملكاني. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله تصانيف متنوعة في علوم متعددة لا يزال كثير منها لم يحفل بنشره مطبوعا، ونشر له مطبوعا جملة من الكتب، من جملتها شرح الأربعين النووية، وهو باكورة شروحها وفاتحتها، والعدة في شرح العمدة أي عمدة الأحكام، وهذا الكتاب وهو الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، وأدب الخطيب، وأحكام النساء، المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله غرة ذي الحجة سنة 24 و700، سنة 24 و700، وله من العمر 70 سنة وشهران، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، وطريق إثبات هذا الاسم أمران، أحدهما إثباته مرقوما على طرة النسختين الخطيتين للكتاب، إثباته مرقوما على النسختين الخطيتين للكتاب، والآخر تلويح المصنف به، تلويح المصنف به على وجه الإيماء بقوله في آخره: فهذا ما يسره الله تعالى من الكلام، فهذا ما يسره الله تعالى من الكلام في الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، في الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، انتهى كلامه. وهو متضمن الإشارة اللطيفة إلى اسمه المثبت على طرة نسختيه الخطيتين. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، هذا الكتاب صحيح النسبة لابن العطار رحمه الله تعالى، وشاهد ذلك أمران، أحدهما اتفاق النسختين الخطيتين على نسبته إليه، اتفاق النسختين الخطيتين على نسبته إليه، والآخر الذكر بعض من ترجم له أن له كتابا في أصول أهل السنة في الاعتقاد، أن له كتابا في أصول أهل السنة في الاعتقاد، ذكره الزركي في الأعلام، وعمر تحال في معجم المؤلفين، وهو هذا الكتاب المسمى بالاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد. المقصد الثالث بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو بيان أصول أهل السنة في الاعتقاد، فهو مدونة عقدية في أصول الاعتقاد السنية. المقصد الرابع ذكر مرتبته، يعد هذا المعتقد من الكتب المتوسطة في الاعتقاد، فليس هو من المعدود في الدرجة العالية من تآليف أهل السنة والجماعة فيها، لكنه لا يخلو من فوائد سيأتي الإشارة إلى طرف منها إجمالا في المقدمة الثالثة، وتفصيلا في مواضعه من التقريرات على الكتاب. المقصد الخامس توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه في فصول متتابعة، يميز فاتحة كل بقوله فصل، وقد يقرن به ما يبين مضمن الفصل فيترجم له بما يدل على مضمونه، إلا أن هذا نادر، وغالب تصرفه الاكتفاء بالترجمة بقوله فصل. واعتنى رحمه الله تعالى بالنقل عن غيره في بيان مقاصد الكتاب، تارة بذكره مصرحا بالنقل عنه، وتارة بطي ذكره دون إعراب عن اسم المنقول عنه، فحفل في مواضع متعددة بالنقل عن جماعة من المتكلمين في أبواب الاعتقاد من أهل السنة وغيرهم، كأبي جعفر الطحاوي وأبي عثمان الصابوني وابن شعبان المالكي. وربما أورد رحمه الله تعالى كلاما منقولا عن أحد ولم يسمه، وهذا جار عندهم في موافقة الناقل المنقول عنه، فإذا وقع منه موقع الرضا اكتفى بذكره، ولا حاجة عند الأوائل إلى تمييز كونه قولا لفلان إلا ما جرى مجرى التدقيق والتحقيق مما ينفرد به واحد عن غيره، ولم يكن يسمون هذا سرقة علمية، لأنهم لم يكونوا يريدون العلم للتجارة، وإنما وجد هذا المعنى لما صار العلم للتجارة فتشدد الناس فيه بناء على هذا الأصل. وأما الأوائل فإنهم أسمحوا من ذلك في الاكتفاء بالنقل دون عزو إذا وقع الرضا بالمنقول. المقصد السادس العناية به. لم تزد العناية بهذا الكتاب عن طبعه مرتين، المعتمدة منهما هي الطبعة الصادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية في قطر، وأما الطبعة الأولى ففيها نقص سيبين لحامليها في أثناء القراءة من النسخة القطرية. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه. إن السبب الموجب إقراء هذا الكتاب هو إبراز معتقد عالم من علماء الشافعية وافق في أكثره جادة السلف رحمهم الله في الاعتقاد، ومنهم إمامه الشافعي، فهو حجة ناطقة على تبرئة الشافعية من انتحالهم عقائد مخالفة لإمامهم رحمه الله تعالى، بل كان الأوائل منهم على طريقة إمامهم تبعا لما كانت عليه عقائد السلف، فلما فشت البدع تحول كثير منهم إلى غير ما كان عليه أوائلهم وقدماؤهم. ويستفاد من هذا تقرير أن عقيدة السلف لا تختص بمذهب من المذاهب، بل المذاهب الأربعة المتبوعة فيها بحمد الله كثير ممن وفقه الله سبحانه وتعالى في القرون المتوسطة والمتأخرة إلى موافقة ما كان عليه السلف الصالح، ففي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من جرى في معتقده مخالفا ما راج من البدع عند المتأخرين ووافق ما كان عليه القدماء من علماء مذهبه المسبوقين بما كان عليه السلف الصالح ورحمهم الله تعالى من العقائد المستنبطة من الكتاب والسنة. ومن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا ينسبون عقائدهم إلى رجل منهم إلا نسبة نقل، كقولهم عقيدة الطحاوي فهي عقيدته باعتبار نقله لا باعتبار اختصاصه بشيء لم يكن لغيره من العلماء رحمهم الله تعالى. فينبغي التنويه بكون كثير من أئمة المذاهب المتبوعين كانوا على طريقة السلف رحمهم الله تعالى ولم تجتالهم البدع، ولا يزال هذا موجودا بحمد الله في كل قطر من أقطار الإسلام، ومن ظن أنه يفقد فلقلة اطلاعه وما يروج له في بعض جهات بلادنا من أن عقائد علمائه لم تكن وفق العقائد الرسمية كما يسمونها اليوم، هي ترهات وتخرصات. فقد كان من علماء الحجاز وعلماء الأحساء من لهم عقائد مدونة وفق طريقة السلف في زمن لم تكن فيه لآل سعود ولاية على تلك البلدان، وفي بعض النواحي من يكون مدونوها من الشافعية والمالكية والحنفية كإقليم الأحساء، فإن من مدونات الاعتقاد عند المتأخرين من أهله ما دونه علماء الحنفية والشافعية والمالكية وافقا لعقائد السلف في زمن سقوط الدولة السعودية الثانية وبقاء الأحساء تحت ولاية العثمانيين بعد ذلك بعد ضعف ولاية آل عريعل عليهم. فما يذكره بعض الناس من كون العقائد المنتشرة اليوم إنما انتشرت بسلطة الحكم قول باطل، فإن هذه العقائد وجدت طريقها إلى قلوب الناس بسلطان العلم، فإن من مازج القرآن والسنة وتغرغر بحلاوتهما لم يجد محيصا عن الإقرار بعقائد السلف رحمهم الله تعالى. والشبهات التي تروج لذلك هي حبائل خطابة، متى من ما لم يكن صاحب العلم راسخ القدم في فهم عقائد السلف وما كان عليه العلماء قديما وحديثا ربما اغتر بمثل هذه الحبائل فاصطادته، فانتحل منافرة عقيدة السلف تحت دعوى أنها عقيدة مروجة عند المتأخرين ولم تكن من عقائد الأوائل. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف علي بن عطار رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد، ربي يسر يا كريم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أوجد الموجودات كلها من العدم صادرة عن كلمة كن من غير تردد، فكانت إظهارا لقدرته وجعل النوع الإنساني مدركا لصنعته بالعلم، وإن كانت كلها مسبحة بحمده على الأبد، أحمده على ما هدانا له من غير تردد ولا حيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أيقن بها من غير فقد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين الجن والإنس الوالد منهم والولد المنعوت بنعوت الكمال حتى صار سيد من عبد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وصحابته وذريته أهل العلم والعمل والمعتقد صلاة دائمة بدوام المدد والمدد. أما بعد، فهذا كتاب صنفته على أصول أهل السنة في الاعتقاد من غير زياد، ذكرت فيه ما يحتاج إليه كل عارف من أهل الزبد وجاء نفعهم به في الأولى والعقبى ووصله إلى دار الكرامة والأبد، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، سبحانه هو السيد السند وأعوذ به سبحانه من التفرير عنه والفند، إنه خير مسؤول وأولى من رغب إليه وعبد وهو الشهيد على كل من شهد. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بديباجة ضمنها حمد الله والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، مع الإعراب عن مقصوده في وضع هذا الكتاب وهو تصنيفه على أصول أهل السنة في الاعتقاد. وكان مما ذكره رحمه الله تعالى مما يحتاج التنبيه إليه قوله الفرد، فإن هذا وقع على وجه الخبر عن الله عز وجل وهو جائز، فإن الخبر عن الله عز وجل بما ليس من أسمائه وصفاته جائز بشرطين، أحدهما الاحتياج إليه، والآخر عدم تمحضه في السوء، عدم تمحضه في السوء، فلا يكون خالصا فيه، بل يقع على معنى مشترك بين الحسن وعدمه. ذكر هذين الشرطين في تقرير طويل له أبو العباس ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، والتقط منه استخلاصا من مدلول كلامه رحمه الله تعالى. وروي عده في الأسماء الحسنى من وجه لا يثبت، فالحديث الوارد في ذكر اسم الفرد حديث ضعيف، ويجوز استعماله خبرا، وعليه يحمل صنيع المصنف. وقوله بعد أحمده على ما هدانا له من غير تردد ولا حيد، أي من غير ميل عما يجب من حمده سبحانه وتعالى، فإن الحيد هو الميل، ومنه كتاب الحيدة للحافظ عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى. وقوله بعد صلاة دائمة بدوام المدد والمدد، المراد بالمدد الأزمنة جمع مدة، والمدد هو الإعانة، فهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت الأزمان واضطرد عون الله سبحانه وتعالى للعبد، لأن العبد لا قدرة له على العمل الصالح إلا بعون الله عز وجل. وقوله بعد كل عارف من أهل الزبد، أي الملتمسين صفوة العلوم وخلاصتها، ممن لا يرغب في الفضول الزائدة المتفرقة التي تدخل في العلوم. وقوله بعد سبحانه هو السيد السند، المراد بالسند المعتمد، ووقع خبرا نظير ما تقدم في الفرض. وأما السيد فاختلف في كونه اسما لله أم لا، على قولين، أحدهما أنه من الأسماء الحسنى، والآخر أنه ليس من أسماء الله الحسنى. اختار أبو عبد الله بن القيم أنه من أسماء الله الحسنى، والأشبه عدم كونه من أسماء الله عز وجل. وقوله وأعوذ به سبحانه من التفنيد عنه والفند، التفنيد اللوم والعتاب، والفند تغير الذهن واضطرابه بالخرف وغيره. نعم. صلى الله عليكم. فصل. يجب أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه، وهو سبحانه على ما كان، وأنه سبحانه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في مخلوقاته، وأنه سبحانه بائن من خلقه لا يحل في شيء ولا يتحد به، وأن صفاته سبحانه قديمة بقدم ذاته لا ينفصل عنها، وأن الموجودات كلها حادثة، وأنه سبحانه الأول ليس قبله شيء والآخر، وأنه سبحانه الأول ليس قبله شيء والآخر، وأنه سبحانه عالم، وأنه سبحانه وتعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، مريد بإرادة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، لا يشبه في شيء من ذلك شيئا من مخلوقاته، ولا يشبه به شيء من مخلوقاته، ولا يحده سبحانه وتعالى حد، ولا يعرف إلا بتعريفه، ولا يتصرف إلا بتصريفه، ولا يكيفه سبحانه تكييف، ولا يمثله تمثيل، وأنه سبحانه استوى على العرش كما نطق به الكتاب العزيز في ست آيات كريمات بلا كيف، بل كيف شاء من غير مماثل، أو احتياج إلى العرش مع تنزيهه سبحانه عن الجلوس أو القعود أو غيرهما من صفات المحدثين، وأنه سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وكذلك يوم عرفة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المرويات عن جماعة من الصحابة والصحابيات، وأن ذلك كيف شاء لا كما نفهمه من موازين ذواتنا، وأنه كلما خطر بالبال أو تصور وأنه كلما خطر بالبال أو تصور في الذهن وأنه كلما خطر بالبال أو تصور في الدين فالله تعالى بخلافه، وقد نفى بعضهم النزول وضعف الأحاديث أو تأولها خوفا من التحيز أو الحركة والانتقال الملازمين للأجسام والمحدثين، والمحققين أثبتوها وأوجبوا الإيمان بها كما يشاء. وقد ذكر البخاري في صحيحه رواية أن الله يتنزل، وقال بعضهم والتنزل غير النزول، والله سبحانه وتعالى عالم في الدنو دار في العلو. وجميع الآيات والأحاديث الثابتات من المجيء والنزول وإثبات الوجه وغير ذلك من الصفات أوجب العلماء الإيمان بها وعدم الفكر فيها أو تصورها، ومن تكلم فيها منهم تكلم بتأويلها على ما لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد نفي جميع صفات المخلوقين. وقد روينا في حديث مرفوع حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. الكتاب العزيز ناطق بالتحضيض على التفكر في خلق السماوات والأرض والنظر في آياتهما، ويجب الإيمان بما عدا ذلك والتسليم له وتفويض العلم الذاتي إلى الله تعالى. وأما العلم بالوجود والقدرة والتنزيه والتبدي من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى، فهو المطلوب الذي وقع التكليف به. وأما التصور والإدراك والإحاطة فذلك خاص به سبحانه وتعالى، وحظ العالم العلوي والسفلي الإيمان بوجوده لا تصور ذاته وشهوده لا سبيل لنبي مرسل ولا ملك مقرب إلى الاطلاع على ذلك. لا تصور ذاته وشهوده، فاصل بعد لا سبيل. وحظ العالم العلوي والسفلي الإيمان بوجوده لا تصور ذاته وشهوده، لا سبيل لنبي مرسل ولا ملك مقرب إلى الاطلاع على ذلك ولا الإحاطة بشيء منه، فالعجز عن الإدراك إدراك. وقوة الإيمان حاملة على اليقين، واليقين قد يصير في قوته والتمسك به ككشف الغطاء. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وبهذا المعنى امتاز الصديق رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم على سائر الأمة، حتى كان أحدهم يجعل المخبر عنه في المستقبل وجوديا في الحال، كإخباره صلى الله عليه وسلم عن الخاتم الذهب أنه جمرة من نار، فألقاه من يده وذهب، فقيل له: خذ خاتمك انتفع به. فقال: والله لا آخذه، وما ذاك إلا أن المغيب عنه صار يقينا عنده. فبالأثر يستدل على المؤثر، فإذا تمكن معرفة المؤثر وهو الله سبحانه وتعالى استدل به على جميع الموجودات، وصار سبحانه وتعالى عند العبد دليلها وهاديها ومعطيها ومانعها ومعلمها ومفهمها بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلهامه سبحانه العبد على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خرج العبد عن هذا الطور هلك وخذن، فنعوذ بالله من الخذلان والهلاك والحرمان. فإذا كان حالهم رضي الله عنهم في الشيء التافه هذا الحال، وعاملوه بمعاملة عين اليقين بإخباره صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بهم؟ فالحق شهادته قلوبهم، واطمأنت إليه أبشارهم، وسكنت إليه جوانحهم، لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل من جمل الاعتقاد أنه يجب على العبد أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه، واعتقاد ذلك على معنى ما ذكره مثبت هذه الجملة مما يخالف الاعتقاد السلفي، فإن جماعة يذكرون حديثا كان الله ولا شيء معه، ولا يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون بذلك أنه لا مخلوق ولا مفعول ولا فعل كان لله، ثم صار يخلق ويفعل، وهذا قول الجهمية والمعتزلة. والمصنف رحمه الله تعالى مما يربأ به أنه أراد المعنى، ولكنه أراد تقرير كمال الله سبحانه وتعالى بالتنبيه إلى أن مفعولات الله باعتبار أعيانها كان لها مبدأ، فهي كائنة بعد العدم. وأما فعل الله سبحانه وتعالى فإنه لم يزل صفة له عز وجل، ولم يكن متعلقا بموجود، فلا أول لفعله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يؤمل حمل كلام المصنف عليه، موافقة لجملة تقريراته في طيات هذا المعتقد، ولا سيما فيما يستقبل من كلامه في هذا الفصل. ثم قوله رحمه الله تعالى: وأنه سبحانه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في مخلوقاته، تقرير لوحدانية الله سبحانه وتعالى باعتبار بعض متعلقاتها، فإن وحدانية الله سبحانه وتعالى لها خمس متعلقات: أولها وحدانيته في ذاته، وثانيها وحدانيته في أسمائه، وثالثها وحدانيته في صفاته، وثالثها وحدانيته في أفعاله، وخامسها وحدانيته في ألوهيته. وقد ذكر ثلاثة من هذه الخمسة، وقوله في آخرها واحد في مخلوقاته يريد به وحدانية الأفعال، لأن الخلق كائن عن فعل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أنه سبحانه بائن من خلقه، أي متميز عنهم، فهو منفصل سبحانه وتعالى غير مختلط بخلقه. وفسر هذه المباينة بقوله: لا يحل في شيء ولا يتحد به، أي أنه ينزه عن مماسة المخلوقين سواء بالحلول فيهم مع تميز الخالق عن المخلوق، أو بالاتحاد بهم مع امتزاج الخالق بالمخلوق، فالله منزه عن ذلك كله. ثم ذكر من جملة الاعتقاد الواجب أن يعتقد العبد أن صفاته سبحانه قديمة بقدم ذاته لا ينفصل عنها، وأن الموجودات كلها حادثة. والمراد بالقدم هنا أزلية الصفات، أي أن الله لم يزل موصوفا بصفاته قبل وجود متعلقاتها، فهو موصوف بتلك الصفات قبل ظهور آثارها. وربما قيل إن صفات الله قديمة على إرادة نفي الصفات المتعلقة باختيار الله ومشيئته، كالنزول والإتيان والمجيء وغيره، وهذا معنى باطل. وإذا وقع وصف الصفات بالقدم في كلام بعض أهل السنة وجب حمله على الأول، وأن مراده إثبات أزلية صفات الله سبحانه وتعالى، وأنها لم تحدث له بعد أن لم تكن. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه سبحانه الأول ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما جاء ذلك مفسرا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: إن هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن ثابتة بالكتاب والسنة. ووقع تفسيرها في السنة النبوية، ومن قواعد التفسير أن تفسير الحديث أو تفسير الآية إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أغنى عن طلب تفسير غيره، فليس لأحد بعده كلام. أشار إلى هذه القاعدة الطبري في تفسيره والقرطبي في تفسيره، ثم ذكر رحمه الله تعالى من جملة الاعتقاد أن الله سبحانه لم يبن عنه شيء، أي لم ينفصل عنه شيء من حيث علمه وقدرته وإيجاده وملكه، بل كل شيء متعلق بعلم الله وقدرته وإيجاده وملكه، ولم يتصل به شيء من حيث ذاته، أي أن الله عز وجل منزه عن اتصال المخلوقين به، فهم يرون آثار علمه وقدرته وملكه وقوته وسلطانه فيما يخلقه عز وجل، ولكن ذاته سبحانه وتعالى بائنة منهم. ثم قال: وأن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات، والتصرف في أدلتها وتأويلها لا يشبه التصرفات، أي أن القول في تقرير أدلتها وبيان معانيها لا يشبه بغيره من التصرف في غيرها من صفات المخلوقين، فإنه وإن وجد الاشتراك في معنى الصفة بين الخالق والمخلوق، إلا أن بين المعنى التام للصفة الإلهية والصفة المخلوقة بون شاسع، كإثبات السمع أو البصر لله وللمخلوق، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى: إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. والقول في الصفة الإلهية غير القول في الصفة البشرية، وإن اشترك في قدر بينهما فيما يتعلق بمعنى الصفة. ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيانه لما ينبغي اعتقاده أن الموجودات كلها مفتقرة إليه، وهو سبحانه غير مفتقر إلى شيء، والمراد بالافتقار الاحتياج. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى مستغن عن الخلق، والخلق محتاجون له، وهذه هي حقيقة اسمه الصمد، فإن اسم الصمد لله معناه السيد الكامل المقصود في الحوائج، فهو كامل لاستغنائه، والخلق محتاجون لافتقارهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى افتقار الخلق له بما يتعلق بالعرش والكرسي والسماوات السبع والأرضون السبع فيهن وبينهن، وحملت ذلك كلهم محمولون بقدرته، أي أن الله سبحانه وتعالى لعظيم قدرته جعلهم على هذه الأوضاع فأقدرهم عليها، فرفع السماوات بلا عمد ونصب الأرض بلا وتد. ثم ذكر بعد ذلك أنه سبحانه لا يحيط به شيء ولا يستعين بشيء، بل الموجودات كلها محاط بها مستعينة به سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، إلى آخر ما ذكر، تبيانا بأن الأسماء الإلهية تتضمن إثبات صفات الله عز وجل، فإذا أثبت كونه عالما فله علم، وإذا أثبت كونه قادرا فله قدرة، وإذا أثبت كونه حيا فله حياة، فلا يقال كما تقول المعتزلة عالم بلا علم، أو قادر بلا قدرة، أو حي بلا حياة. ثم قال: ولا يحده سبحانه وتعالى حد، أي لا يمكن أن يكون له سبحانه وتعالى منتهى ينتهى إليه في بيان كمالاته، هذا هو معنى الحد هاهنا، بخلاف ما وقع في كلام المعلق على الكتاب، بل مراد بقوله ولا يحده سبحانه وتعالى حد، أي لا يكون ثم منتهى ينتهى إليه في بيان كمالاته سبحانه وتعالى، لقوله بعد: ولا يعرف إلا بتعريفه، أي لا تمكن معرفة الله عز وجل إلا بما تعرف به إلينا، ولا يتصرف إلا بتصريفه، أي لا يمكن إجراء شيء إلا بتدبيره وتقديره، ولا يكيفه سبحانه تكييف ولا يمثله تمثيل. فإثبات ما تقدم من الأسماء والصفات منوط بنفي التكييف والتمثيل عن الله سبحانه وتعالى. والمراد بالتكييف اصطلاحا إثبات كنه الصفة، إثبات كنه الصفة، والمراد بالكنه الحقيقة، والتمثيل اصطلاحا هو إثبات كنه الصفة بذكر مماثل لها، إثبات كنه الصفة بذكر مماثل لها، وكلاهما منفيان عن الله سبحانه وتعالى للقطع بقصور مدارك الخلق عن العلم بحقائق صفاته سبحانه وتعالى. فنحن وإن علمنا بتعريف الله سبحانه وتعالى ما له عز وجل من الصفات الإلهية، إلا أن علمنا بها ينتهي إلى العلم بمعانيها، وأما العلم بكيفياتها فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من جملة ما يجب من الاعتقاد اعتقاد أنه استوى، أن الله سبحانه استوى على العرش كما نطق به الكتاب العزيز في 6 آيات كريمات بلا كيف. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان امتناع الكيف: بل كيف شاء من غير مماسة أو احتياج إلى العرش، مع تنزيهه سبحانه عن الجلوس أو القعود أو غيرها من صفات المحدثين. وهذه الجملة من كلامه في قوله بل كيف شاء من غير مماسة أو احتياج إلى العرش، أراد بها قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، وكان اللائق به الاستغناء عن التعبير بهذه الألفاظ، لأن باب الصفات باب غيبي، فلا ينبغي أن يعمل المرء نظره ولا لسانه فيه إلا وفق الوارد المأثور مما جاء في الكتاب والسنة وتكلم به السلف. أما الزيد على ذلك فإنما يحتمل في مقام واحد وهو مقام النقض، وأما مقام العرض فلا ينبغي أن تمزج الحقائق الشرعية في تقرير الاعتقاد بما لا يحتاج إليه من فضلات الكلام. وأما مقام النقض فإنه يتوسع فيه لأجل المنازعة والخصومة، وهذا واقع في جملة من الكتب ككتاب الرد على المريسي لعثمان الدارمي، وكذا الرد على الجهمية له، وكذا الرد على الجهمية لابن منده. فما وقع من كلام يظن أنه في غير موقعه يحتمل في مقام النقض بخلاف مقام العرض فيغتفر لهم ذلك، فلا بد من التفريق بين المقامين بما يستفاد في تقرير الحقائق الإيمانية المتعلقة بالاعتقاد، فينظر إلى المقام الذي يجري فيه الكلام، فإن كان عرضا أي تقريرا كان محلا لاستنباط العلم منه في تقريرها، وأما إن كان المقام مقام نقض فينبغي أن يتحرز منه، لأن المناقض أي المخاصم المريد إبطال مقالة لأحد المبطلين ربما احتاج إلى التكلم ببعض كلامهم فيغتفر له على وجه المناقضة، ولا يعول على إجراء كلامه في مقام تقرير مسائل الصفات. وأما قوله رحمه الله تعالى مع تنزيهه سبحانه عن الجلوس أو القعود أو غيرهما من صفات المحدثين، فهذا الكلام له موردان: أحدهما تنزيهه سبحانه وتعالى عن المذكورات حال تعلقها بتكييف الصفة، أي بيان كيفيتها، فهذا حق، فإنه لا يتكلم بذلك لأجل تكييف الصفة، لأن كيفية الصفة الإلهية محتجبة عنا، والآخر أن يتكلم بها فيما يتعلق ببيان معنى الصفة، أن يتكلم بها في بيان معنى الصفة، فلا يسلم للمصنف ما ذكره، فقد ورد هذان اللفظان في بعض الأحاديث والآثار لبيان معنى صفة استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، والمروي فيهما لا يخلو من ضعف، والمشهور عند أئمة السلف في تفسير معنى صفة الاستواء هو أربعة ألفاظ: أحدها العلو، وثانيها الصعود، وثالثها الاستقرار، ورابعها الارتفاع، فينبغي التمسك بها في بيان معنى الصفة دون الاحتياج إلى ما لم يستقر القول به عند علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى. ثم ذكر من جملة الصفات الإلهية نزول الله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة، فأحاديث النزول رواها 12 صحابيا، وأفردها أبو الحسن الدارقطني بكتاب يعرف بكتاب النزول. ثم ذكر رحمه الله تعالى في تقرير هذه الصفة أن ذلك كيف شاء لا كما نفهمه من مواجيد ذواتنا، مريدا بذلك وكل كيفية الصفة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها ليست كما يقع في قلوبنا باعتبار ما يجده العبد من معنى يلوح في خاطره. ثم حقق هذا بقوله: وأنه كلما خطر بالبال أو تصور في الذهن فالله تعالى بخلافه، فإن العقول المدركة لا تنفك من انقداح معنى كلي للصفة فيها، لكن مما ينبغي أن يعول عليه من المعاملة معها أن يكون المعتقد في ذلك الخاطر أنه ليس حقيقة الصفة، وهذا معنى قول من يقول من أهل السنة فالله تعالى بخلافه، أي ليس كمثل ما وقع في خواطرنا، فالله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما. وأشار إلى ذلك بعضهم بقوله: وكلما يخطر في الجوارح من التصورات، وكل ما يخطر في الجوانح من التصورات والجوارح، فربنا الله العظيم المالك عز وجل بخلاف ذلك. فقولهم بخلاف ذلك يحمل على معنى صحيح هو الذي ذكرناه. واستحسن أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره أن يقال فالله تعالى فوق ذلك، إمعانا في إثبات كمال الله سبحانه وتعالى، وأن ما خطر في الجوانح والتصورات في النفس فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك، أي لا يحاط به ولا يمكن أن يكون هو الواقع في تلك الخواطر. ثم ذكر أن بعضهم نفى أحاديث النزول وضعف الأحاديث أو تأولها خوفا لمعان متوهمة كالتحيز أو الحركة والانتقال الملازمين للأجسام والمحدثين يعني المخلوقين، ثم قال: والمحققون أثبتوها. ومراده في قوله أو تأولوها خوفا من التحيز أي من اعتقاد كون الله سبحانه وتعالى في حيز، فمن اعتقد أن السماء تحوز الله عز وجل أن يكون محاطا بها فهذا كافر باتفاق المسلمين. وجماعة من المتأولين تخوفوا هذا المعنى، ومنهم من تخوفوا ذكر الحركة أو الانتقال الملازمين للأجسام والمحدثين أي المخلوقين، فأول تلك الأحاديث تنزيها لله سبحانه وتعالى. وهاتان الكلمتان الحركة والانتقال مما وقع التعبير بها في كلام جماعة من أئمة السلف، لكن عظم ذلك كان واقعا في باب المناقضة والمعارضة لا في باب التقرير والتأييد للاعتقاد الصحيح السديد، فهي مما ينبغي الامتناع عن استعماله مع عدم الجزم بإثباته أو نفيه، لأنه معنى مجمل، فصفات الله سبحانه وتعالى يعبر عنها بما جاء في القرآن والسنة من النزول والإتيان والمجيء وغيرها دون حاجة إلى استعمال بعض الألفاظ التي جرت في كلام من تقدم مما تقع على معنى مجمل فيه حق وباطل كالحركة والانتقال. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المحققين أثبتوها وأوجبوا الإيمان بها كما يشاء الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر أن جميع الآيات والأحاديث في باب الصفات يجب الإيمان بها وعدم الفكر فيها أو تصورها، أي اعتقاد صورة تنطبع في النفس لها. ثم قال: ومن تكلم فيها منهم تكلم بتأويلها على ما يليق بجلال الله مع اعتقاد نفي جميع صفات المخلوقين. والمراد بالتأويل في كلامه تفسيرها، فهم فسروها على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد نفي جميع صفات المخلوقين. ثم ذكر حديثا حسنه وهو حديث: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، وهو الطبراني في الأوسط وغيره، وإسناده ضعيف، وإنما يثبت موقوفا عند أبي الشيخ الأصمعاني في كتاب العظمة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر أن كتاب الله عز وجل حافل ناطق بالتحضيض أي بالحث على التفكر في خلق الله للسماوات والأرض والنظر في آياتهما، ويجب الإيمان بما عدا ذلك والتسليم له وتفويض العلم الذاتي إلى الله تعالى. والمقصود بقوله وتفويض العلم الذاتي إلى الله تعالى أي تفويض العلم بذات الله إليه سبحانه وتعالى، فالعلم بذاته بمعرفة كيفية ذاته وكيفية صفاته فذلك مردود علمه إلى الله عز وجل. ثم قال: وأما العلم بالوجود والقدرة والتنزيه والتبري من الحول والقوة إلا بالله فهو المطلوب الذي وقع التكليف به، أي أن إثبات معاني تلك الصفات المتضمنة اعتقاد وجود الله وقدرته وقوته وسلطانه وعلمه مع تنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به والتبري من الحول والقوة إلا به، فهذا هو العلم الذي خطبنا به فيما يسمى بخطاب التكليف. وتقدم أن خطاب التكليف من دخائل نفات الحكمة والتعليل عن أفعال الله سبحانه وتعالى، وأنه لم يكن من كلام السلف الأوائل، فاستعماله في هذا المعنى مستنكر، ذكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم رحمهم الله تعالى. وما في القرآن والسنة من استعماله لا يراد به المعنى الاصطلاحي كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالمراد بقوله لا يكلف أي لا يعلق بها فيما تشغل به الذمة ويطالب به العبد إلا ما كان وفق سعتها. فأصل التكليف التعليق، ومنه سمي لما يعلق بالوجه من الأثر كلفا. ثم قال: وأما التصور والإدراك والإحاطة أي على وجه الكمال في كيفية الله سبحانه وتعالى فذاك خاص به، ولا سبيل لأحد إليه لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، فالإحاطة بكيفية الله عز وجل ممتنعة عن الخلق. ثم قال: فالعجز عن الإدراك إدراك، أي العجز عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل إدراك على الحقيقة، بأن تعلم أن منتهاك أيها العبد هو إيمانك بما أخبر الله عز وجل به دون طلب معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه المعاني الغيبية التي أخبر عنها الله أو أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم مما يخلص العبد من معرة المعاندة فيها ويسهل له الإيمان بها هو كمال اليقين. فإذا رسخ اليقين في العبد بكمال العلم والعمل فإنه يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى المأثور عن علي: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، أي لرسوخ يقينه الكامل. وإن كان هذا لا يصح عن علي رضي الله عنه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا كما ذكره بعضهم، وإنما المقصود تقرير هذا المعنى، وهو أن اليقين الثابت في القلب يهون على العبد الإيمان بالغيب، ومن جملته خبر الله عن أسمائه وصفاته، حتى يكون الغيب لشدة اليقين كأنه شهود، فيؤمن العبد إيمانا كاملا بيقين صادق، فلا يقع في قلبه منافرة ولا منازعة لما أخبر الله سبحانه وتعالى ولا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر رحمه الله تعالى، فكانت هذه أحوالهم في القليل، فالكثير بذلك أولى، يعني فيما عظم من صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، فهي الطريقة التي كانوا عليها، وإنما مكنهم من ذلك كمال الإيمان وقوة اليقين والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر مثلا من ذلك في أمر يسير، وهو الصحابي الذي نزع خاتمه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ذهب، فلما قيل له خذ خاتمك قال والله لا آخذه، فكأنه كره أخذه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له، فمبالغة في التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم رفع نظره وقطع طمع قلبه من التطلع إليه فتركه. وهذا هو المعنى الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، أن الصحابي نزع من قلبه التعلق بذلك المال وهو الخاتم الذي من ذهب لما يرجوه من الجزاء على الجزاء الموعود على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليقينه بالجزاء الأعظم استهان بالمال الأقل. هذا مأخذ المصنف في إراده خلافا لما قرره المعلق على عن الكتاب على الكتاب. صلى الله عليكم. فصل: يجب أن نعتقد أن ما أثبته الله سبحانه في كتبه على لسان رسله صلوات الله عليهم وسلامه حق، وأن جميع ما فيها من الوجود والإيجاد الثابتين للإلهية والتنزيه عن الحدث والمحدث وصفاتهما حق، وأن الكتاب العزيز المنزل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أتى بجميع ما فيها من ذلك وأبيم، وأنه لا اختلاف بين الكتب في ذلك، وأنه ناسخ لجميع الكتب، وأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع النبيين حق. ويجب أن نعتقد أنه يحرم التفرقة بين رسول الله وأنبيائه في التوحيد، وما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله وعمل به أو فعل بحضرته وسكت عليه فهو حق، وأن العقل مذكر لذلك، لا أمر له ولا نهي ولا تحريم ولا تحليل، بل تصرفه الموافق لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الفروع جائز، وأما في الأصول فلا مدخل له أصلا البتة سوى الوقوف عنده، فما أثبته سبحانه لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفيناه نفيناه، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه، وما ذكره سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا ذكرناه مفرقا، وما ذكره مجموعا ذكرناه مجموعا، فإن فنا في جميع ذلك نفيا أدى إلى تعطيلها، ونفي الحق ونفي الحقائق الشرعية الثابتة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب ذكرها وبيانها مجموعة ومبينة للرد عليه وعدم الكتمان المتوعد عليه بالنار الملعون متعاطيه، وما أرسل الله الرسل وجعل العلماء ورثتهم إلا لهذا، والله يعلم المفسد من المصلح. أعد من قوله فإن فنا في فإن فنا في جميع ذلك نفيا أدى إلى تعطيلها ونفي الحقائق الشرعية الثابتة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم الفاصلة هذه لا وجه لها لأن يغمض المعنى. الكلام متصل أدى إلى تعطيلها ونفي الحقائق الشرعية. أدى إلى تعطيلها ونفي الحقائق الشرعية الثابتة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجب ذكرها وبيانها مجموعة ومبينة للرد عليه وعدم الكتمان المتوعد عليه بالنار الملعون متعاطيه، وما أرسل الله الرسل وجعل العلماء ورثتهم إلا لهذا، والله يعلم المفسد من المصلح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أنه يجب أن نعتقد أن ما أثبته الله في كتبه على لسان أصوله حق، والكتب المنزلة على الأنبياء حق من كلام الله سبحانه وتعالى، وأن جميع ما فيها من الوجود والإيجاد أي مما هو موجود أو يطلب تحصيله مما هو متعلق بالخلق أو المخلوق الثابتين للإلهية والتنزيه عن الحدث والمحدث أي عن الخلق والمخلوق وصفاتهما حق، والله سبحانه وتعالى متميز عن المحدثات من المخلوقات، فهو عز وجل أزلي قديم كما يخبر عنه بالشرع بأنه الأول خلاف المخلوقات فإنها حادثة. ثم ذكر في جملة ما يجب اعتقاده اعتقاد أن الكتاب العزيز المنزل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أتى بجميع ما في ذلك وأبين، وأنه لا اختلاف بين الكتب في ذلك يعني في الأصول الكلية المتعلقة بإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، فإن الأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد هو الاستسلام لله بالتوحيد، وسيأتي تقرير ذلك في فصل متقدم، وأنه أي القرآن ناسخ لجميع الكتب، وأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع، وإضافة الشريعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي باعتبار كونه مبلغا لها لا واضعا، فإن وضع الشريعة لله وحده. ثم ذكر مما يجب الإيمان به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع النبيين حق، ويجب أن نعتقد أنه يحرم التفريق بين رسل الله وأنبيائه في التوحيد، وأن ما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله وعمل به أو فعل بحضرته وسكت عليه فهو حق، مما يسميه الأصوليون بالإقرار، وهو أحد أقسام السنة الثلاثة عندهم. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول للقول والفعل وللإقرار قسمت السنة بانحصار، ثم بين منزلة العقل من الأمر والنهي فقال وأن العقل مذكر لذلك لا أمر له ولا نهي، فلا استقلال للعقل في إثبات الأحكام الشرعية المطلوبة من الخلق ولا تحريم ولا تحليل، بل تصرفه الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الفروع جائز، أي بوقوعه تابعا لخطاب الشرع فيها، وأما في الأصول فلا مدخل له أصلا البتة سوى الوقوف عنده، أي فيما يتعلق بالاعتقاديات، فإن العقل لا سبيل له إلى الاطلاع عليها، فهي موقوفة على خبر الشرع لتعلقها بحق الله سبحانه وتعالى، وحق الله عز وجل لا سبيل إليه إلا بالوحي ولا وحي في العقل. وأما في الفروع فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن حكم العقل جائز، والمراد بتجويز حكم العقل هنا إثبات التحسين والتقريح العقليين، أي إمكان إثبات الحكم على شيء بأنه حسن أو قبيح بالنظر إلى العقل. ومذهب أهل السنة والجماعة إمكان كون العقل حاكما بالحسن والتقبيح، لكن ترتيب مطالبة العبد بها وما يكون عليها من الثواب والعقاب فهذا موقوف على الشرع، فإن من عقلاء المشركين من كان يميز الحسن والقبيح مما كانوا عليه قبل ورود الشرع، فذلك ممكن عقلا، لكن ترتيب مطالبة العبد به فعلا أو تركا وما يلحق ذلك من الجزاء ك ثوابا أو عقابا فهذا إلى الشرع ولا سبيل إلى العقل فيه، وهو مذهب متوسط بين طريقة الأشاعرة والمعتزلة. ثم ذكر أن ما أثبته الله أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه الله أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم أو سكت عنه الله أو سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الواجب هو اتباع ذلك كله، ومن نفى شيئا من ذلك وجب الرد عليه بذكر تلك الحقائق البينة مما جاء في الكتاب والسنة وعدم كتمها إظهارا للشريعة وإقامة لها، ويتأكد هذا في حق العلماء لأنهم ورثة الأنبياء فهم المبلغون خبر الشرع بعد ذهاب الأنبياء. نعم. صلى الله عليكم. فصل. الوجود الذاتي ثابت له سبحانه والصفات ثابتة له سبحانه وتعالى زلا أبدا، ووجود المخلوقين وصفاتهم منفي عنه سبحانه، فهو سبحانه قديم أزلي دائم سرمدي، والمخلوقون محدثون دائمون بإدامته فانون بإفنائه مبعوثون ببعثه منشورون بنشره. فإذا ثبت نصا في الكتاب العزيز والسنة النبوية على قائلها أفضل الصلوات والتسليم أنه سبحانه خلق آدم بيده، وأنه قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأنه سبحانه قال بل يداه مبسوطتان، فثبت في الصحيح في محاجة آدم وموسى قوله له خلقك الله بيده، وقال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة لموسى بيده وغير ذلك من الأخبار، وجب علينا اعتقاد أن ذلك حق، وحرم علينا أن نقول إن الله تعالى خاطبنا بما نفهمه ولا نفهم اليد إلا ذات الكف والأصابع، فنشبهه بخلقه فيفضي إلى التجسيم تبارك الله تبارك الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أو نقول المراد النعمتين أو القوتين لأنه تعذر حمله على اليد التي نفهمها فتعين حمله على ذلك خوفا من التشبيه، وهذا تحريف لما فيه من التعطيل، كيف والإجماع على أن الصفات توقيفية ولم يثبت دليل بالمراد على ما تأولوه وهو فعل المعتزلة والجهمية أعاذنا الله من ذلك، فتعين القول بتنزيه الباري عز وجل عن التشبيه والتعطيل وعدم التحريف والتكييف والتمثيل، والأخذ بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير من الله سبحانه وتعالى بالتفهيم والتعريف لسلوك التوحيد والتنزيه، وكذا القول في جميع ما ثبت من ذلك، والله يعلم المفسد من المصلح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل من جملة الاعتقاد السلفي اعتقاد أن الوجود الذاتي ثابت له سبحانه، نحن نؤمن بوجود ذاته سبحانه وتعالى وكذا نؤمن بوجود صفاته وأنها ثابتة له. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفارق بين وجود الخالق ووجود المخلوق، بأن وجود الخالق قديم أزلي دائم سرمدي، وأن وجود المخلوق محدث غير دائم بل هو يفنى بأمر الله سبحانه وتعالى، وما أخبر به عن وجود الله عز وجل كان ينبغي الاستغناء عنه بما ثبت من اسمه سبحانه وتعالى الأول والآخر، فإنه دال على ما أراد بيانه من المعاني المستكنة في قوله قديم أزلي دائم سرمدي، فإن قوله قديم أزلي يراد به إثبات ما في الزمن الماضي، وقوله دائم سرمدي يراد به إثبات ما في الزمن المستقبل، واسم الله عز وجل الأول والآخر مغن عن ذلك. ثم ذكر أن ما ثبت نصا في القرآن والسنة من شيء وجب التسليم به كالخبر عن خلقه سبحانه وتعالى آدم بيده في آيات وأحاديث، وكذا خلقه غير ذلك بيده كحديث خلق الله الفردوس بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة لموسى بيده، والأحاديث المروية مع اجتماع هذه الثلاثة لا تخلو من ضعف. وأما الجملة الثالثة وهي كتابة التوراة لموسى بيد ربنا سبحانه وتعالى فإنها ثابتة في صحيح مسلم، في لفظ له وخط لك التوراة بيده. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن مما يجب على العبد إزاء تلك الآيات والأحاديث هو اعتقاد أن ذلك حق، ثم ذكر كلاما أراد به الرد على طائفتين، إحداهما الممثلة والأخرى المؤولة. فأما الطائفة الممثلة فقال ردا عليها: وحرم علينا أن نقول إن الله تعالى خاطبنا بما نفهمه، يعني من المحسوس، ولا نفهم اليد إلا ذات الكف والأصابع فنشبهه بخلقه، فيفضي إلى التجسيم. فأراد الرد عليهم ببطال ما يعتقدونه من أن صفة الله سبحانه وتعالى كصفتنا. وأما المؤولة فرد عليهم بقوله: أو نقول المراد النعمتين، يعني باليدين، أو القوتين، لأنه تعذر حمله على اليد التي نفهمها، فتعين حمله على ذلك خوفا من التشبيه. ثم قال: وهذا تحريف لما فيه من التعطيل، كيف والإجماع على أن الصفات توقيفية أي لا سبيل إليها إلا بخبرا من القرآن والسنة النبوية. وهذه هي قاعدة الأسماء والصفات، فقولهم الأسماء والصفات توقيفية أي موقوفة على ورود الدليل بها. قال السفاريني في الدرة المضيئة: لكنها في الحق توقيفية لنا بدا أدلة جلية، ولم يرد دليل صحيح على إثبات المعنى الذي تأولوه، وهو كما قال فعل المعتزلة والجهمية. فيجب على العبد أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد تنزه الله عما لا يليق به، كما قال: فتعين القول بتنزيه الباري عن التشبيه والتعطيل وعدم التحريف والتكييف والتمثيل، والأخذ بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية هي القانون الجامع للإيمان في الأسماء والصفات، فإنها اشتملت على ركنين: أحدهما الإثبات في قوله وهو السميع البصير، والآخر النفي في قوله ليس كمثله شيء، وهما المذكوران في الخطاب الشرعي باسم التسبيح والتحميد، وسبق بيان هذا في غير هذا المجلس. وموجب ذلك كما قال: منا من الله، أي إنعاما من الله بالتفهيم والتعريف لسلوك التوحيد والتنزيه، إذ من على العبد بتيسير ذلك له، وكذا القول في جميع ما ثبت من ذلك. وهذه الجملة إعلان بالإعلام بأن طريقته رحمه الله تعالى في الصفات الإلهية هي إثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة دون تمثيل ولا تأويل، وإنما اقتصر على صفة اليد لأن أكثر خلف الأوائل كان في صفات منها اليد، فإن أكثر ما يذكر عند الأقدمين صفة اليد وصفة الاستواء وصفة العلو وصفة الكلام. ومن أئمة التأويل القدامى من كان يثبت بعض هذه الصفات لشدة ما ورد في إثباتها من الآيات والأحاديث، بل في عصرنا هذا ممن يعتقد معتقد الماتريدية ممن يذهب إلى إثبات صفة اليد والعلو خلافا لما عليه علماء مذهبه، مع كونه ماتريديا وله كتاب حافل في كل صفة من الصفتين وبيان لشبهات نفاتها من أهل مذهبه، وذلك لكثرة الدلائل النقلية من الكتاب والسنة في إثبات اليد لله وإثبات علوه. نعم، أحسن الله إليكم. فصل: الباري عز وجل منزه عن أن يجب عليه شيء أو يلزمه لازم، والمخلوقون مكلفون فيجب عليهم الواجب ويلزمهم اللازم، فهو سبحانه منزه عن صفات المخلوقين. فإذا نطق الكتاب العزيز ووردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك، وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، والانتهاء إلى ما قال الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير إضافة، من غير إضافة ولا زيادة عليه، ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة لفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه، والإمساك عما سوى ذلك. هذا الفصل تأكيد للجملة التي ختم بها المصنف الفصل المتقدم من أن الطريقة التي ينبغي اعتقادها هو إثبات الصفات الإلهية دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ثم قال رحمه الله تعالى في آخر كلامه: ولا إزالة لفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه، للإخبار بأن الإيمان بالصفات الإلهية يجب أن يكون وفق ما تعرفه العرب من معاني تلك الصفات في لسانها دون اعتقاد مشابهة الله سبحانه وتعالى للمخلوقين أو تمثيله بهم أو تكييف الصفات الإلهية. نعم. صلى الله عليه وسلم. فصل: رؤية الباري عز وجل في دار السلام واجبة الإيمان بها، واجبة الإيمان بها من غير اعتبار بوهم ولا تأويل بفهم ولا إحاطة ولا كيفية، إذ تأويلها وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية تركه ولزوم التسليم، وهو دين المرسلين. هل عندي نسخة أخرى؟ رؤية الباري عز وجل في دار السلام واجب ولا واجبة؟ نفس نسختنا، هي النسخة القديمة. أحد معنا النسخة القديمة؟ إيش؟ واجبة. ما أرفعها يا شيخ، نقطعها. ما نقطعها بالضم. واجبة الإيمان بها. واجبة الإيمان نقطعها بالضم. بس التأنيث يجوز، التأنيث باعتبار تعلقه رؤية وباعتبار تعلقه الإيمان يصير التذكير. نعم. السلام عليكم. تركه ولزوم التسليم، تركه لزوم في الحاشية يقول وتركه لزوم في صاد ولا يستقيم الكلام، تركه ولزوم التسليم. أعد: التأويلها وتأويله. التأويلها وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية تركه ولزوم التسليم، وهو دين المرسلين، للتنزيه نفي التشبيه لانفراده سبحانه وتعالى بوصف الوحدانية والفردانية لا يشاركه فيه أحد من البرية، لتعاليه سبحانه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والمعراج حق، وقد أسني بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصية في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلى، وأكرمه سبحانه بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. والعرش والكرسي حق، والله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش فما دونه، محيط بكل شيء، وأعجز سبحانه خلقه عن الإحاطة. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما، إذ له سبحانه يكرم من يشاء بما يشاء. وروي الباري عز وجل في الدنيا في المنام جائزة للأنبياء وغيرهم، وهي صحيحة، نقل اتفاق العلماء عليه القاضي عياض رحمه الله قال: ولو رآه الإنسان على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام، لأن ذلك المرئي غير ذات الله تعالى، إذ لا يجوز عليه سبحانه التجسيم ولا اختلاف الأحوال، بخلاف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الباقلاني وقال ابن الباقلاني: رؤية الله تعالى في المنام خواطر في القلب، وهي دلالات على أمور مما كان ويكون كسائر المرئيات والله أعلم. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في اليقظة بعيني رأسه اختلف السلف فيها، فذهب جماعة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين إلى منعها، وهو قول عائشة، والمشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا: إنما رأى جبريل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رأى ربه بعينه، وهو محكي عن جماعة من الصحابة والتابعين. وقال عطاء: رآه بقلبه. وقال ابن عالية: رآه بفؤاده مرتين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق قال: إن الله تعالى اختص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمدا بالرؤيا، وحجته قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. قال الماوردي رحمه الله: قيل إن الله قسم كلامه إن الله قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد، فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين، وهذا اختلاف عند أئمة الشرع. قال القاضي عياض رحمه الله: والحق الذي انترى فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا، وليس في العقل ما يحينها، والدليل على جوازها في الدنيا سؤال موسى عليه السلام لها، ومحال أن يجهل نبي على الله ما يجوز وما لا يجوز عليه، بل لم يسل إلا جائزا غير مستحيل، ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله. فقال له الله: لن تراني، أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي. ثم ضرب له مثلا مما هو أقوى من بنية موسى صلى الله عليه وسلم وأثبت، وهو الجبل. وكل هذا ليس فيه ما يحين رؤيته في الدنيا، بل فيه جوازه على الجملة، وليس في الشرع دليل قاطع على استحالتها وامتناعها، إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة، ولا حجة لمن استدل على منعها بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، لاختلاف التأويلات في الآية. وإذ ليس يقتضي قول من قال في الدنيا الاستحالة، وقد استدل بعضهم عليه بهذه الآية نفسها على جواز الرؤية وعدم استحالتها على الجملة. وقد قيل: لا تدركوا أبصار الكفار، يقيل: لا تدركوا الأبصار، أي لا تحيط به، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل: لا تدركوا الأبصار، وإنما يدركوا المبصرون. وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا استحالتها. ومنع بعضهم الرؤية في الدنيا وقال: من نظر إليه سبحانه مات، وعلل بعضهم امتناعها لضعف تركيب أهل الدنيا وقواهم، وكونها متغيرة غرضا للآفات والفناء، فلم يكن لهم قوة على الرؤية. وفي الآخرة ليسوا كذلك، فإن قواهم ثابتة باقية، ولذلك أنوار قلوبهم وأبصارهم قوية على الرؤية. وقد نقل نحو هذا عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال: لم يرى في الدنيا لأنه باق، ولا يرى الباقي بالفاني، فإذا كان في الآخرة رزقوا أبصارا باقية، فرؤي الباقي بالباقي. وقال القاضي عياض رحمه الله: وهذا كلام حسن مليح، وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف القدرة، فإذا قوى الله من يشاء من عباده وأقدره على حمل آباء الرؤية لم يمتنع في حقه. وقد عرف من قوة بصر موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ونفوذ إدراكهما بقوة إلهية منحاها لإدراك ما أدركه ورؤية ما رأياه والله أعلم. وبالجملة ليست في الآيات نص بالمنع، وقول من قال رآه بعينيه إنما بناه على اعتقاده باجتهاده، ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حديث مضطربة في المعنى لتعرضها وفي الإسناد لضعفها. والتأويل ليس قاطعا بشيء. وحديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم لما سأله عنها قال: رأيت نورا وروي نور أن أراه، فقد أخبر أنه لم يره. وحديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم لما سأله عنه قال: رأيت نورا وروي نور أن أراه، فقد أخبر أنه لم يره، وإنما رأى نورا أو كيف أراه مع حجاب النور المغشي للبصر. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: حجابه النور. وفي الحديث الآخر: لم أره بعيني، ولكن رأيته بقلبي مرتين وثلاث، ثم دنا فتدلى، والله قادر على خلق إدراك الذي في البصر في القلب كيف شاء لا إله غيره. فإن ورد حديث بنص بين في الباب اعتقد ووجب المصير إليه الاستحالة فيه، ولا مانع قطعي يرده والله الموفق. ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بأبصارهم، وينظرون إليه كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضارون في رؤيته ولا يضامون حق، على ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتشبيه وقع في هذا الحديث للرؤية بالرؤية للمرأي بالمرأي، إذ الله لا يشبهه شيء، والكفار عن رؤيته سبحانه وتعالى محجوبين. فينقيل: فقد ثبت في الصحيح عن رؤيته والكفار عن رؤيته سبحانه وتعالى محجوبون. فإن قيل: فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. وهذا عام في الكفار والمسلمين، إذ الظاهر منه رؤيتهم له سبحانه مع الغضب عليهم. قلنا: لا يلزم من الكلام الرؤية، وغضبه سبحانه عليهم حجابه عنهم، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن رؤية الله سبحانه وتعالى في دار السلام يعني الجنة واجبة الإيمان بها، يجب على العبد أن يؤمن بها مع الفرار من المحظورات التي ذكرها في قوله: من غير اعتبار بوهم ولا تأويل بفهم ولا إحاطة ولا كيفية، ومعنى قوله من غير اعتبار لوهم أي من غير اعتقاد ما وقع في تصور العبد من وهم توهمه في رؤية الله سبحانه وتعالى، ومعنى قوله ولا تأويل بفهم أي ولا صرفها بتأويل إلى غير ما تعرفه العرب من لسانها في معناها، ولا إحاطة أي اعتقاد إحاطة بالله سبحانه وتعالى، ولا كيفية له عز وجل. ثم قال إذ تأويلها أي تفسيرها، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية أي كل فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى تركه، يعني ترك التأويل من صرف الكلام عما تعرفه العرب في لسانها إلى غيره، ولزوم التسليم أي والتسليم بما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو دين المرسلين كما قال إذ التنزيه نفي التشبيه لانفراده سبحانه بوصف الوحدانية والفردانية لا يشاركه في أحد من البرية يعني الخليقة، لتعاليه سبحانه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وهذه الجملة فيها ألفاظ مجملات لم تكن من الألفاظ المعبر عنها المعبر بها عن حقائق الإيمان بالصفات الإلهية في كلام السلف، والأولى العدول عنها لعدم تمحضها بالحق. والصفات الإلهية حق أخبرنا الله، فمن أراد أن يخبر عن الحق فليخبر بحق، وليترك كلاما مجملا يتنازعه الحق والباطل، وتأخذ كل طائفة منه ما تريد. ثم ذكر بعد ذلك أن مما يجب الإيمان به اعتقاد أن المعراج حق، والمعراج هو الصعود بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء بعد أن أسري به صلى الله عليه وسلم، وكان الإسراء به بروحه وبدنه في أصح أقوال أهل العلم. ثم ذكر أن العرش والكرسي حق، أن الله مستغن عن العرش. ثم ذكر إثبات اتخاذ الله إبراهيم خليلا، وأنه كلم موسى تكليما. ثم ذكر أن رؤية الباري عز وجل في الدنيا في المنام جائزة للأنبياء وغيرهم، وهي صحيحة، وهو قول أكثر أهل العلم، بل نقل بعضهم الاتفاق عليها، بل نقل بعض المتأخرين الاتفاق عليها في حق الأنبياء وغيرهم، وهو الصحيح أن رؤية الله في المنام ممكنة، لكن رؤية الله في المنام يجب فيها ملاحظة أمرين، أحدهما أن ما يراه الرائي في المنام ليس هو حقيقة الكيفية الإلهية قطعا، أن ما يراه الرائي في المنام ليس حقيقة الكيفية الإلهية قطعا، وثانيها أنه من باب ضرب الأمثال، أنه من باب ضرب الأمثال، فكمال الصورة باعتبار قوة الإيمان، فكمال الصورة باعتبار كمال الإيمان. ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في الرد على الرازي. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إيمانا وأرسخهم إيقانا كانت رؤيته ربه في المنام في أحسن سورة، فقال رأيت ربي في أحسن سورة. وهذا معنى ما نقل المصنف عن الباقلاني في قوله وهي دلالات على أمور مما كان أو يكون كسائر المرئيات، وهذه الدلالات من جنس ضرب الأمثال للإنسان. ثم ذكر رحمه الله تعالى الاختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في اليقظة في الدنيا، وأطلب رحمه الله تعالى في تقرير هذا المعنى دون مصيره إلى شيء يرجح، وامتنع عن ذلك فلم يفد إثباتا أو نفيا لتنازع الأدلة عنده، مع ميله إلى إمكان وقوع ذلك. والصحيح أن ما ذكره هو نقلا عن القاضي عياض مزيف بضعف مأخذه العقلي أولا، فإن الكلام الذي ذكره القاضي عياض في إمكانية ذلك بناء على سؤال موسى فيه نظر من جهة الدليل العقلي بإمكان قلب تلك الدعوة عن القاضي عياض فيما ذكره. والأمر الآخر وهو الذي قطع كل نظر ما ثبت في صحيح مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا خبر صادق بأن أحدا لن يرى ربه إلا في الآخرة، وأما قبلها في الدنيا فإنه لا يرى. وهل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الخطاب أم لا؟ ما الجواب؟ الأصل في العموم يعني ألو أن أحدا منكم يعني ويكون النبي صلى الله عليه وسلم منا ممن لا يرى ربه حتى، أي هذه دلالة وضعية، نبي دلالة شرعية. إيه نبي، إحنا نبي دلالة الرسولية هي الدلالة الوضعية، لكن الدلالة الشرعية هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا منكم لن يدخل الجنة إلا بعمله. قالوا: لن إن أحدا منكم لن يدخل الجنة إلا برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فقولهم ولا أنت إخبار بأنه مندرج في الخطاب، ولو لم يكن مندرجا عندهم في الخطاب لما قالوا ذلك. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى، واعلموا أنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا. ثم ذكر رحمه الله تعالى في آخر هذا الفصل أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، فقال: ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بأبصارهم، وينظرون إليه كما يرون القمر ليلة البدر، الصفحة 43 بعد 100. ثم قال: والتشبيه وقع في هذا الحديث للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، يعني في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون برؤيته. متفق عليه من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي. فالتشبيه الواقع فيه تشبيه للرؤية بالرؤية، أي كرؤيتنا للقمر، لا تشبيه للمرء الذي هو الله بالمرء الذي هو القمر. ثم ختم هذا الفصل بقوله: والكفار عن رؤيته سبحانه وتعالى محجوبون، يعني في الآخرة. ثم أجاب عما جاء في الصحيح: ما منكم أحد من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وأن هذا عام في الكفار والمسلمين. فأجاب عن ذلك بقول: قلنا لا يلزم من الكلام الرؤية، بل يمكن أن يكلمهم دون أن يروه سبحانه وتعالى. ورؤية الكفار ربهم يوم القيامة اختلف فيها عند أهل السنة على ثلاثة أقوال هي لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم. والراجح أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة، وذلك في عرصات القيامة قبل مصير الناس إلى الجنة والنار، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. واستنبط السجزي وتبعه ابن القيم ذلك من القرآن في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، بعود الضمير إلى الله، أي ملاق الله سبحانه وتعالى، واللقاء لا يكون إلا برؤية. وهذا أصح الأقوال الثلاثة والله أعلم، إلا أن رؤية الكفار تفارق رؤية المؤمنين في الآخرة، من جهة أن رؤية الكفار ربهم هي رؤية امتحان وتعريف، ورؤية المؤمنين ربهم هي رؤية إنعام وتشريف. فلما افترقت الجهة مع ما ثبت من الأدلة كان الأرجح والله أعلم هو القول بإثبات رؤية الكفار ربهم يوم القيامة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.